البريه والخاتمه المرضيه، وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه. ونولا وفي المبيع لمنكر قبضه. هذا الكل اذا حصل تناكر على المبيع هل قبض او لم يقبض، فالقول منكر القبض سواء، لان الظاهر عدم القبض. وتسليمه كاملا، والقول ايضا لمنكر تسليمه كاملا. اذا اختلفوا قال قد سلمت لك كله، انت قلت انت انما سلمت بعضه سواء، فالقول قول الذي بينكر تسليم الكل، وهو انت ذي بتدعي تسليم البعض بس. لا بيسلموا بعض ولا هو النادر ولا شيء، بس بيسلموا البعض اكثر، البعض بيتكلم بعض. ثانيا ثانيا نفرض بسر بسر ان الدعوة ان البشي متعارف عليه، بشي قد تعارفوا عليه واقروا بكلهم وهو البعض تمام، وبقي اذا اياك فعاد الظاهر فيهم ما بشي ازايد، هذا دعوة. ايه لكن الظاهر انه قدو يقولوا واش؟ ايه قبضه ورجع قوله ناقص قدي دعوة، قبضته وقدو اعتراف وقال هنا كيف بدي دعوة. ماذا لا تقول؟ ها؟ ما أدريش. قل لك الظاهر فيه، الظاهر فيه ذي كنتم متعارف عليه، هذه هو البعض إذا قروا به جمعة، والزايد عاده دعوة. وتسليمه كاملا او مع زيادة، القول ايضا لمنكر تسليمه مع زيادة. بعت منك 10 كراتين وقلت اني سلمت لك 12 كرتون، سواء قال ما استلمت قلت اني ما استلمت الا 10، فانت منكر الزيادة. وتعيبه، والقول ايضا لمنكر التعيب. ايه قال داخل مستحيط يا حبيب، وانت قلت انت انكر بنت تعيب عندي، تعيب عندك صح. وان ذا عيب، والقول ايضا لمنكر سواء، وأن ذا عيب، هذا أيضا القول المنكر أن هذا عيب. ومن قبل القبض اختلفوا هل هذا الشيء هو يعاد به ولا سواء. لا عندك بيصالحوا بيني نضح عن الشيء الشاير، وانتم بتحلوا القضية سواء عاد بيشاجروا عريا عاد وقت العرض كيف بنتحكم تصالح بيننا. هذا عيب، ارجع ما عندك حل نكسر هنا وندري هو عيب ولا لا، عندك حل القول قوله. اذا ذاك بين على المذاعب سواء لها البينه، واذا مستر يبين فعلى ذاك اليمين. ومن قبل القبض فيما يحتمل، يعني والقول منكر ان هذا العاب من قبل القبض، لكن فيما يسبق فيما يكون به احتمال انه من قبل القبض. ها ده اشياء ما هو سابر يجوه هي ايش؟ لا يعني يجيه من قبل أقرب، يعني بينعاد حادث، شيء بيظهر انعاد حادث، والقبض قال لها أيام، قال له مستمر خيره. هو ها؟ ما هو جابر يقبضها ويبليك الحال. جهو محتمل، جهو بايصبر، جهو من قبل ومن بعد، هذا معناته. فالقول المنكر، المنكر انه من قبل قبل، على ذاك انه يبين ان العيب من قبل قبل. والرضا به ادعى يعني قال المشتري في هذا المبيع عيب، قال البايع قد رضيت به، قال لم أرضى به، فالقول قول ذي قال ما رضي به، قال المشتري ترى، وعلى هذا كان يبين أنه قد رضي به، وإذا ما استروا على ذاك اليمين. أدريش تقول؟ لا هذا ألف، ثلاثة. يا الغياي وأكثر القدرين، يعني والقول لمنكر أكثر قيلة قيلة، نعم، وأكثر القدرين قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا منكر لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال لا قال والبايع ولبايع لم يجبغ الثمن في نفي إقباضه، بايع دالحين أنا بعت منك مثلا سيارة تمام وما قد استلمت ثمنها هذه السيارة، ولبايع لم يقبض الثمن، ما قد استلمت قيمة السيارة، وأنت بتقول إنك قبضت أنتها السيارة، وأنا منكر الإقباض، قلت ما أقبضت بإذن مني، ما هو بإذن مني، ما أخذتها بإذن مني، شرط إنك ما قبضت الثمن، فالقول أنا قلت ما هو بإذن مني ولا برضى التسليم القبض، القول قولي لكن إذا ما قد وش إذا ما قد أخذت الثمن، إذا قد أخذت الثمن فالظاهر أن ذا القبض بإذن ما عاد في حي الدعوة ما يحتاج إلى مساواة والد قال ما قبضه بأذن مني الناس يابر ما أظهر بيجو بدو معه ما عاد يابر بيجو بيسوق السيارة وللمسلم إليه في قيمة رأس المال، القول للمسلم إليه سلمت لك في 20 جنيه العنب 20,000 مثلا فاختلفنا هل هي 20 أو هي 25 فالقول قوله كمو كمو دي حد لك بعد الثلاثي بقيمة رأس المال ايه الظاهر انها راجع المال، يشتري راجع المال. فأما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل. السلام اختلفوا في جنس المبيع، هل هو عنب أو هو رمان؟ ولا عينه، هل هو ذيع الرمان أو ذيع الرمان؟ يقول كل السلام ولا غير؟ ها؟ لا مشي، لا وش سيتحالفان ما مشي. فأما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة ما مشي. ها؟ قبل القبض لا بعده ولا بينة حاجة من المثنى نقض عشر. لا لا، ما هذا فتاج، ما هو بلعاني، ما هو المذهب سواء. لو ما هو لو ما هو قيل وبعضها هذه ما هي أشرف بما هي المذهب يحدث سواء. احنا في وش يسبر، احنا في وش سوا سواء. لا بعده، لأن المذهب أنه بده قبل قبض ولا بعده، ما سوى ولا لا عندك المذهب. لا من قال؟ كل واحد يحلف ويبطل المبيع، يبطل البيع وكل شيء يطلع عدل. ما بعت بالتراضي أو كل يرجع لحقه، ما بالتراضي ولا بالحكم يبطل. غالبا احترازا قال من الزيادة في الصفة، فإنه يجب على المشتري قبولها. ها؟ لا يا ابو طاهر، اشترى رمان صغار وجهب له رمان كبار. لا يا ابو طاهر، ها؟ جاء هو حسنا لسي سمكه كبيره سواء لا صغيره، ارجع له سمكه اكبر منها يا عبد الرحمن. يقبلها ما لم تخالف غرضه، وهو يقول الضغط حق الصغير ما هو واجع لها. سواء لو خالفت غرضه ما هي واجع. قال ناس دي الصيد طلع سمكة كبيرة وشلها وردها هذا البحر ما يشتيها، لما جاء سمكة صغيرة وشلها وردها. قال له ليش؟ كان الوعاء حقهم صغير ما هو واجع. أبلغ ما عندهم مرونة. فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقداني. اختلفوا في جنس المبيع، ذاك ادعى انه رمان وذاك ادعى انه عنب مثلا سواء، ورجع ذاك بين انه عنب وذا بين انه ايش؟ رمان. فالبينه يعملوا ببينه ليش؟ بينه المشتري، وذلك اذا امكن ان يجوه عقدا، وذلك حيث لم يكن يضيفا الى ساعه واحده ووقت واحد الشهود. لان ما اذا اضافوا في وقت واحد ساعه واحده فما هم ممكن. ايه وما يصبروا جمعا. عفوا لازم هذا الليلة. لا يا رب الله. ميه بخير. ها؟ مش الا ثمانيه. اه لا يحكم بينه لانه ما بين على ثمانيه. وش مالك؟ ما بين. اسمع، قالوا اذا امكنت الاثنين اهداه ما يمكن ما عنده وجه الاسقاط واحده منهم، لان ما بها تعارض. ما توارط النفي والاثبات على قضيه واحده. تياك تثبت وتياك ما قد ادعاه. ابدا بدل. ثبت ان الثلاجه عليك ونجح قالوا علمك. قلنا لك اذا اشترى هذا بين على وين جون؟ قال بين على انه اشترى منه عنب. واذا قال لا ما بلا بعت منك رمان وبين. سواء فهمت؟ قال اجاه باين كذي جوا اشترى عنب ورمان يعملوا بحقة المشتري. شو هو؟ هيا انا هاب شوط انا يا رجال هذا شنو سمي الساعة؟ إذا زاد دعيت أنت هذا حد. لا هو سافر بيع ولا بيع بالقرار من البائع. وإلا بطل إذا ما هو ممكن حمل البينتين على عقدين نحسب بطالته، سواء لجهالة المبيع، لأن ما عاد بان وش هو المبيع اللي باعه. إذا جه إلى المبيع بطل. يا جعفر يا ها دخلوا هنا يا قفل الباب. دخلوا. تعاملوا به في البلد. يا